إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من أعلام القراء، برنامج يعده ويقدمه رجب خليل وإبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في حلقة اليوم يدور حول قارئ بلغ شهرته الآفاق، تميز بصوته في القراءة والأداء، ورغم مرور عشرات السنين على وفاته إلا أنه ما زال يتربع على القمة في ميدان التلاوة بما حباه الله تعالى به من حسن الأداء وفقه التلاوة وجمال الصوت. إنه الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي ولد في عام 1920 بمدينة المنشاه بمحافظة سوهاج، وفي 20 من شهر يونيو لعام 1969 رحل عنا، وما بين الميلاد والرحيل كانت رحلة العطاء. إخوة الإيمان والإسلام، والده هو الشيخ صديق المنشاوي الذي كان معلما وقارئا ومجودا للقرآن الكريم، له التسجيلات النادرة بإذاعات سوريا ولندن والتي تذاع بصوته حتى الآن، وعمه هو الشيخ أحمد السيد. التحق المنشاوي الابن بكتاب القرية وعمره 4 سنوات، ولاحظ شيخه أبو مسلم خيرا كثيرا لسرعة حفظه وحلاوة صوته، فكان يشجعه ويهتم به. أتم الشيخ محمد صديق المنشاوي حفظه قبل أن يصل إلى 8 من عمره، فاصطحبه عمه الشيخ أحمد السيد معه إلى القاهرة ليتعلم القراءات وعلوم القرآن. وعند بلوغه 12 درس علم القراءات على يد الشيخ محمد السعودي الذي انبهر به وبنبوغه المبكر، فأخذ يقدمه للناس في السهرات والليالي. ظل الصبي محمد صديق المنشاوي على تلك الحال حتى بلغ 15، فاستقل عن شيخه ووالده بعد ضيوع صيته بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة، فزادت ثقته بنفسه، وكان لذلك عظيم الأثر في رحلته مع القرآن بعد ذلك، حيث ورث حلاوة الصوت من أبيه، وكذلك التفرد في التلاوة والأستاذية في الأحكام. إخوة الإيمان والإسلام، في عام 1953 اعتمد الشيخ محمد صديق المنشاوي قارئا بالإذاعة المصرية، ثم قامت وزارة الأوقاف بتعيينه قارئا للسورة بمسجد الزمالك بحي الزمالك، وظل قارئا بهذا المسجد حتى توفي إلى رحمة الله. إخوة الإيمان، قال عنه القارئ الشيخ فتح المليجي قبل رحيله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة المرحوم عم الشيخ محمد صديق المنشاوي كان نبراسا، وكان مثلا أعلى لقارئ القرآن بوعي وإدراك، وكان يمثل الرسالة في بدايتها وفي مولدها وفي معناها، رسالة الإسلام طبعا. عم الشيخ محمد صديق المنشاوي كان عنوانا للقارئ الذي تحمل الرسالة وأصر على تبليغها وتوصيلها للمجتمع. هو عليه رحمة الله كان صعيدي المنبت، وهذه تساعدنا على استيعاب معنى حفظه للقرآن الكريم. حفظه للقرآن الكريم كان حفظا واعيا، وكان حفظا ليحفظ، وليس حفظا لذاته أو لمستمعيه فقط، وإنما كان يحفظ القرآن حفظا من خلال تبليغه وقراءته. نستطيع أن نقول إن هذا الشيخ يقرأ ليحفظ، ودي صفة إن وجدت في قارئ فتجعله في مرتبة أعلى وأرقى مما يظن. فضيلة عم الشيخ محمد صديق المنشاوي كان منفعلا تماما بما يقول، حتى في الحديث العادي كنت تجد فيه الجدية المطلقة التي تميزه عن غيره. هذا بالنسبة للحديث العام، كما قولك وهو يقرأ القرآن وهو صاحب رسالة كما قلت أنه صاحب رسالة ويصر على تبليغها كما يجب. فهذا الرجل له من اسمه نصيب كبير، هو محمد وصديق في نفس الوقت، وهو صادق محمدي في تبليغ الرسالة عن طريق قراءة القرآن. سيدنا الشيخ محمد صديق النشاوي عليه رحمة الله كان يتفنن في الأداء ليس من أجل التفنن وليس من أجل التلوين الأدائي النغمي الموسيقي، وإنما كان يتفنن من باب أرحنا بها يا نشاوي. فكان رضي الله عنه وأرضاه يقرأ بخاطره، وخاطره بريء من كل ما يشوبه من عوامل الدنيا المادية النفسية الشخصية، كان خاطره نقيا كنقاء اللبن الأبيض عليه رحمة الله ورضوانه. من أجل ذلك كان سيدنا الشيخ محمد صديق النشاوي فنيته تختلف عن أي فنيات للأداء القرآني في غيره. روحانية الأداء بالنسبة لعم الشيخ محمد صديق هو أصلا وارثها عن والده الشيخ صديق النشاوي رحمة الله عليه رحمة الله ورضوانه. فأنت لو استمعت إلى سيدنا الشيخ صديق النشاوي بعد أن رحل عن عالمنا بقاله كام سنة، عشرات السنين، إلا أنك لو استمعت إليه لفاضت عيناك دمعا، لا أقول حزنا ولا حزنا ولا فرحا ولا ولا ولا، وإنما الأداء نفسه يكون خارج من قلب نقي ولسان صادق يؤثر فيك كأنه يقول ابكي إن لم تبكي فتباك. هذه كانت روحانية سيدنا الشيخ محمد صديق. الروحانية في الأداء القرآني يندرج تحتها الإحساس، الإحساس يندرج تحت الروحانية. فإذا ما هيمنت الروحانية على القارئ أحس بما لم يحسه غيره، وأحس بشيء عظيم هو يتحرك من خلاله. علشان كده كان إحساس عم الشيخ محمد صديق النشاوي مندرج تحت روحانيته الأدائية للقرآن، فكل من سمعه حتى اليوم لا بد أن يسيطر عليه الخشوع والخضوع. أنا في الحقيقة عصرته وتعاملت معه مع فارق السن الكبير بيني وبينه، إلا أن كان من ذوقه ومن رحمته ومن أدبه يتحول إلي أنا كطفل، وكان يجعلني أكبره مع أني أصغر منه سنا كثير، ولكن هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع من حوله ومع المقربين، أي يتأدب بأدب النبوة. مش كلام. نعم. تعاملت معه عن قرب. تعاملت معه عن قرب. وسافرت معه إلى بعض البلاد العربية. وفي الحقيقة أنا كنت سعيد جدا بسفري معه علشان أكون خادم له، وكان يكون لي الشرف العظيم، لكن ما كانش بيترك لي هذا الشرف إنني أستحوذ به مع نفسي. فكان تبص تلاقي هو بيحول نفسه إلى فتح المليجي اللي جاي عشان يخدم عم الشيخ محمد صديق النشاوي، هو تجده أسرع مني لأداء الحاجة اللي أنا عاوز أديها. فكان في الحقيقة مثل أعلى لحامل الرسالة، أعظم رسالة، ومثل أعلى لقارئ القرآن الورع التقي الفريد في نوعه من القضاء. وَمَنْ آتِ بِمَا مَقُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْتِغَارِ إخوة الإيمان والإسلام، أما عن حياته الخاصة وحياته الأسرية فيقول عنها طارق محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه: كان عطوفا رحيما حانيا علينا، ملبيا لطلبات أبنائه في حدود المسموح به من الأب الأبناء، التزم بتربية أبنائه جميعا تربية إسلامية صحيحة، وذلك بحرصه على أن يؤدي أبنائه جميع الصلوات في أوقاتها، وكذلك حفظهم بكتاب الله تعالى بجانب تعليمهم أمور الدين والدنيا لينا معنا في مواطن اللين، شديدا صارما في المواطن التي تستلزم الشدة. كان دائما يصطحبني إلى الحفلات، وخاصة يوم الجمعة في مسجد الزمالك حيث كان قارئا للصورة، وأيضا نادرا أو أحيانا كان يصطحبني إلى مبنى الإذاعة حيث كان يأتي إليها بعد صلاة الجمعة. حفلة أو يعني واحدة من الأحفال التي قرأ فيها الشيخ محمد صديق المنشاوي ولا تنسى غافر. كان الشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله يحب الاستماع إلى القرآن بصوت من عاصروه من المقرئين دون استثناء، فكان إذا جلس في بيته لا يترك الراديو باحثا عن أي محطة إذاعية تذيع القرآن الكريم بصوت أحد المقرئين، فكان يستمع إليهم جميعا. إخوة الإيمان والإسلام، أحب الشيخ محمد صديق المنشاوي صوت الشيخ طه الكشمي، وكان كثيرا ما يتصل به ويلتقيان ليقف معا على مواطن الجمال الموسيقي ودقة الأداء وروعة البيان. عن ذلك يقول عالم القراءات الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله: الشيخ محمد صديق المنشاوي قارئ القرآن الكريم، القراءة المزودة والقراءة المرتلة يعتبر حسنة من حسنات الدهر. ميزه الله سبحانه وتعالى أو ميز هذه العائلة بتلاوة خاصة وبنغمة خاصة، بحيث لو سمعته رحمه الله تعالى وجعله في أعالي الجنان يقرأ ترتيلا أو مدودا، تعرف أن الذي يقرأ بهذه النغمة وبهذه الطريقة هو الشيخ محمد صديق المنشاوي. وامتاز رحمه الله تعالى ونور قبره بالقراءة المزودة السليمة بالنسبة لقراءة حفص عن عاصم رضي الله عنه، نجده ملما كل الإلمام بأحكام التجويد من إظهار وإضغام وإكفاء وإكلاب والمد المنفصل والمتصل إلى آخر قواعد علم التجويد، أو التجويد يعني أفضل العمل والعلم أيضا. فهو يقرأ قراءة مرتلة مجودة، هذا بالنسبة لقراءة حفص. أما قراءات القرآن فنعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى أضفاها على هذا الشيخ محمد صديق المنشاوي، بل وعلى والده رضي الله عنه وعلى العائلة كلها، كانت يعني أهل قرآن وأهل إتقان وأهل تلاوة. فهو إن قرأ قراءات، أي قراءة من قراءات القرآن، مثلا من الإمام حمزة، أو قرأ مثلا لقانون، أو كما سمعته يقرأ للأصبهاني من طريق الطيبة، ويقرأ أيضا ليعقوب، لمست من قراءته أنه على إلمام وتلقي، يعني يقرأ القراءات لا عفوا، وإنما تلاوته وإتقانه للقراءة تدل على أنه تلقى هذه القراءات إما عن والده رحمه الله وإما عن غيره، وهو يقرأ الرواية قراءة سليمة. زد على هذا بقى السلسلة، القرآن السلسال العذب الجميل الذي لا يمل، قرآنه لا يمل منه أبدا، فمهما قرأ أمامك مرتلا أو مدودا تحس بألوان في القراءة ومقامات تتنقل من هذا المقام إلى هذا المقام مع المحافظة على إتقان القراءة. فهو مهما نغم ومهما تنقل في مقامات القراءة لا تسمع منه خروج في زيادة مد أو غنة زائدة أو كذا أو كذا، طبعا هو غير منزه، ولكن إتقانه وتلقيه للقراءة وخوفه من الله، يعني الميزة اللي في الشيخ محمد صديق المنشاوي أن قراءته تخرج من فيه رحمه الله تدخل القلب. ليس عبد الحكيم فقط، كل الناس يقولون هذا، فهذه ميزة ميزه الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل أنه كان يقرأ القرآن ابتغاء وجه الله، حتى أنك تلمس منه في بعض مجالسه للقراءة تجد بكاء يرغمك على أن تبكي وأن تتأثر بمعنى هذه الآية، إذا كانت الآية تتكلم عن عقاب المكذبين، أو قصة من قصص الأنبياء المرسلين، أو مشهد من مشاهد الجنة تجد نفسك فيه يعني ترغيب للجنة وما احتوت عليه هذه الآيات التي يقرأها الشيخ، ويصور نعيم الجنة وسرور الجنة ومتع الجنة. كذلك إذا قرأ في قراءات أو آيات تتكلم عن جهنم تجد الخوف وتجد الرهبة، ويعني لعله أخذ هذه النغم وهذه المعاني، يعني قراءة مع المعاني من شيخ المقرئين الذي لا يعادل، إمام القراء الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه. يا رب العالمين، وهو يعني يتأثر بالتلاوة، وهذا التأثير يؤثر على من يسمع رجالا ونساء. فرحم الله الشيخ محمد صديق المنشاوي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن الذي أمتعنا به والذي نفعنا به حتى نجد حينما نسمع يتلو عليكم الشيخ محمد صديق المنشاوي نفرح، فرحمه الله سبحانه وتعالى، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يلحقني به على القرآن، وأن يلحقنا به على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذه اللهجة التي خصه الله تعالى بها وهذا الصوت الجميل أن يجعل القرآن أنيسا له في قبره. إخوة الإيمان والإسلام، كانت علاقة شيخ محمد صديق المنشاوي بأهل بلدته لا تنقطع، فكان عطوفا عليهم محبا لفقرائهم، ومن ذلك أنه طلب يوما إعداد وليمة كبيرة، وأفهم الأسرة أنها لبعض كبار المسؤولين على العشاء، فتم إعداد اللازم، ولكنهم فوجئوا أن ضيوف الليلة جميعا من فقراء البلدة. سافر الشيخ محمد صديق المنشاوي إلى العديد من الدول الإسلامية، ومن بين البلاد التي سافر إليها دولة إندونيسيا، حيث يقول عن هذه الرحلة: لم أرى استقبالا لأهل القرآن أعظم من استقبال الشعب الإندونيسي الذي يعشق القرآن بل ويستمع إليه في إنصات شديد. ومما يجدر ذكره أن الرئيس الإندونيسي قد منحه في هذه الزيارة وساما رفيعا، وكان ذلك في منتصف الخمسينيات. حظي الشيخ محمد صديق المنشاوي بتكريم بعض الدول العربية والإسلامية، فنال وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية من سوريا في عام 1965، وزار باكستان والأردن وليبيا والجزائر والكويت والعراق والسعودية. وقد ترك الشيخ أكثر من 150 تسجيلا خارجيا بإذاعة جمهورية مصر العربية والإذاعات العربية، إلى جانب المصحف المرسل برواية حفص عن عاصم. أيها الإخوة المؤمنون، وهذه شهادة واحد من قدام المذيعين الذين عملوا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة عند إنشائها، وتعامل عن قرب مع فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، إنه الزميل الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب. الواقع أن الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه كان رجلا تقيا نقيا صالحا، سار على درب والده وعلى درب من سبقه في خدمة القرآن الكريم، بداية من الشيخ أحمد ندى والشيخ منصور بدار والشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الشاعري والشيخ البنا صديق الشيخ المنشاوي، وكان رجلا تقيا، وتظهر تقواه في تلاوته وتأثره بمعاني القرآن الكريم، وكانت ترزقني به علاقة طيبة من خلال برنامج من تسجيلاتنا الخارجية، وله العديد من الحلقات التي أذعتها له في فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، وعلق على تلكم التلاوة كبار علماء الأزهر، منهم الشيخ عبد الحليم محمود، الشيخ محمد الغنزالي وغيرهم. ومن ذكرياتي معه أنه حينما أتم تسجيل المصحف المرتل لقراءة حفص عن عاصم، وكانت تذاع في إذاعة القرآن الكريم في مستهل عملها، وكانت الختمة الأولى للشيخ الحصري بقراءة حفص عن عاصم، ثم أضيفت ختمات ثلاثة للشيخ عبد الباسط والشيخ البنا والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد صديق المنشاوي. وكان في أخريات أيامه في فترة الستينيات رحمة الله عليه، كان مريضا وجاء إلي وقال: يا عبد الخالق، أنا أود أن تسجل لي تقدمة للتلاوة المرتلة بصوتي، وجزاك الله خيرا. وماشي يا فضيلة الشيخ تحت أمرك. قال لي: ممكن تيجي معايا أروح أنا وأنت لكبير المهندسين أوصيه بإنه يسجل لك التقدمة بتاعة المصحف المرتب بتاعي؟ ووعد الرجل خيرا، وكان على أبواب رمضان. فقال: بعد رمضان، لأن الاستديوهات الآن يعني غير متاح فيها التسجيل. وطمأنني المهندس عبد العزيز أنديل وقال لي: أنا هسجل لك المقدمة على شريط القرآن كله، وأنا أحطها في المونتاج. ذهب رحمة الله عليه إلى المستشفى، وانتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وقد وافته المنية في 26/1969، تاركا وراءه إرثا عظيما من التلاوات القرآنية المرتلة والمجودة، والتي سجلتها له شخصيا في المساجد الكبرى في جمهورية مصر العربية. هذه المساجد كانت تسعد بقراءته، وله تسجيل نادر سنة 56 في مسجد مرزوق الأحمدي بالجمالية، وتسجيل نادر أيضا من سورة الشعراء في مسجد سيدي سلام الراضي سنة 57، وعلق على التلاوة الشيخ محمد الغزالي، وله تلاوة أيضا علق عليها الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله عليه من سورة الزخرف والدخان والقدر، وكان قارئا ممتازا ويستمع إليه الإنسان بشغف وحب. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء إن خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الشيخ محمد صديق المنشاوي هو القارئ الذي تتذوق معه حلاوة القرآن وكأنك ترى كل شيء مجسدا أمامك من خلال أداء يفيض خشوعا وتقوى وورعا، فيزداد قلبك خشوعا وتأملا. أطلق اسمه على أحد شوارع الجيزة، وكرمته الدولة بمنح اسمه أسامة الاستحقاق من الطبقة الأولى في الاحتفال بليلة القدر من عام 1992. وفي عام 1966 أصيب الشيخ محمد صديق المنشاوي بدوار المريض، وقد استطاع الأطباء أن يوقفوا هذا المرض بعض الشيء بالمسكنات، ونصحوه بعدم الإجهاد وخاصة إجهاد الحنجرة، إلا أنه كان يصر على الاستمرار في التلاوة. وفي 20 من شهر يونيو لعام 1969 توفي إلى رحمة الله. وعندما علم والده بوفاته لم يتأثر تأثر الخارجين عن الرضا بقضاء الله وقدره، بل قال: نحن نعيش كل يوم هذه الحقيقة، فكيف لا نرضى؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، سيظل صوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي متفردا في دولة التلاوة لالتزامه أصول القراءة الشرعية وقدرته على الإبداع في الأداء، متقدما أهل الصفوة من المقرئين. وستظل الأجيال المتعاقدة من المسلمين في أنحاء الأرض تقدر الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوي في أدائه الأصيل وتلاوته المعبرة وشعوره وإحساسه بكل آية يقرأها. رحم الله الشيخ محمد صديق المنشاوي. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي وإياكم في عمل إذاعي قادم إن شاء الله، نشكر لحضراتكم وكذلك للزميلة فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام القراء، برنامج يعده ويقدمه رجب خليل وإبراهيم مجاهد.